أخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريق كذا عن رجل من الأنصار: خرجنا مع رسول الله في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في التلخيص. وعزاه لأحمد أيضا بادئا به، عزاه لأحمد بادئا به، واتبعه المصنف، وكل ذلك غير جيد، فإن الحديث بطوله عند أحمد دون قصة القبر وقوله أوسع، يعني القصة المذكورة هنا تحتوي على قصتين: قصة الميت والأمر بتوسيع القبر، وقصة المرأة الداعية إلى طعام على شاة كأنها مسروقة هذه الشاة. فأنا عزوت لمي لأبو داود والبيهقي وقلت: هذا سند صحيح كما قال حافظ في التلخيص، وعزاه لأحمد أيضا بادئا به، يعني قال رواه أحمد وأبو داود. فأنا اعترضت وقلت: كل ذلك غير جيد، فإن الحديث بطوله عند أحمد جزء كذا دون قصة القبر، أي بهذا الموقف وهذا المكان. فالآن استدراك تبع أخونا هذا ينبغي أن يقال. نعم ينبغي أن يقال، وهذا ما سأكتبه الآن: لكن أحمد أخرج قصة الجنازة في مكان آخر. نعم، هذا الذي بدأ لي شيخ أول ما قرأت البحث أنا، استدراكهم عليك ليس نفس الصفحة حتى يقولوا أنهم وجدوه. أنا فتوى أخيرة هو أنت اللي قلت على سفر؟ نعم. شو علاقة القضية بالسفر؟ يعني أنا بدي أحكي بشأن قضية هاي، والآن يعني راح أكون على سفر، يعني أنا ما في تلفون. هو من الفرائض يعني تعرفها ومن أحكام السفر. بدك تسأل بتسأل بعد الإشاء، ولا تتخذ أعذار غير صحيحة، هداك الله.